هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة أم تقتصر على العلماء وطلاب العلم فقط؟ لعلي بدأت لقائي بكم الليلة بالكلام حول أهمية الدعوة، طبعا كلام مختصر جدا، وإلا لو أحببنا أن نتكلم عن الدعوة وآدابها وأخلاق الدعاء وكذا لتكلمنا محاضرات في هذا الباب، وهناك مصنفات أصلا مكتوبة في هذا الباب، لكن أنا أكتفي هنا بذكر آية واحدة تجيب عن هذا السؤال، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن من علامة صدق اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى ما دعا إليه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. قال العلماء: وجهاد النفس على أربع مراتب: الأول جهادها على تعلم دين الهدى والحق، والثاني جهادها على الدعوة إلى جهادها على العمل بهذا العلم، ثم الثالث جهادها على الدعوة إلى هذا العلم. وقد سبق أن ذكرت أن الله جل وعلا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اختلف العلماء هنا في قوله تعالى من، هل هي للتبعيض أم للجنس؟ فلو كانت على التبعيض كانت الدعوة فرض كفاية، ولو كانت للجنس أي منكم أنتم أيها المؤمنون بصفة عامة لا كانت الدعوة واجبة على الأعيان. والذي يترجح عندي والله تعالى أعلم أن الدعوة واجبة على كل مسلم بحسبه، بحسب ما يستطيع أن يدعو به. فالمدير في المدرسة يستطيع أن يدعو باغتنام واستغلال منصبه، والمهندس في عمله، والطبيب في عيادته، وكل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى من خلال ما يعلم وبالقدر الذي يتاح له، ليبرهن على صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر العلماء أن الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال، وعليه فكثرة أبواب الدعوة تلزم كل واحد أن يختار من هذه الأبواب ما يناسبه. والله أعلم.